بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. قال: ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. طبعا هذا دليل عقلي واستدلال كلامي مبتني على مسألة الحسن والقبح العقليين، حيث قال الطوسي رحمه الله في بدايات البحث عن مسألة الحسن والقبح العقليين: وهما عقليان، أي أن الحسن والقبح من مدركات العقل العملي، وهما عقليان للعلم الوجداني، يعني من المرتكزات الوجدانية، مرتكز مسألة وجدانية والوجدان أقوى البرهان، وهما عقليان أي الحس والقبح، وهما عقليان يعني من مدركات العقل العملي عند الإنسان قبل أن يكونا شرعيين، وهما عقليان للعلم أي العلم الوجداني البديهي. الضرورة قاضية بأن العدل علة تامة للحسن، وأن الظلم علة تامة للقبح، وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع. ولذا هذا الحكم البديهي، هذا الحكم الضروري، وإن كان من أحكام العقل العملي، وهذا حكم ضروري بديهي يحكم به حتى الملاحدة والبراهمة الذين ينكرون النبوات. وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع، يعني من دون حاجة. فهما عقليان الحسن والقبح، ولكن وقع كلام أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية العقلية أم من الأمور العقلائية، الأحكام العقلائية الاعتبارية المجعولة من قبل العقلاء. المشهور عند المتكلمين وعند الأصوليين علماء الأصول أن الحسن والقبح من القضايا العقلية، قضية عقلية واقعية. يعني شنو واقعية؟ هذا البحث شرحناه مفصلا في الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول. الحسن والقبح قضية عقلية لا عقلائية، قضية واقعية. ما معنى واقعية هنا؟ رياليستيك، قضية واقعية، يعني من الأمور الثابتة في الواقع، في لوح الواقع ونفس الأمر، وليست من الأحكام العقلائية المجعولة من قبل العقلاء. بعبارة أخرى لك أن تقول الحس والقبح قضية عقلية قبلية. يعني شنو قبلية؟ مقابل قضية بعدية. القضية العقلية القبلية يعني قبل التجربة والاستقراء، قبل تكون العلاقات الاجتماعية. يعني بعبارة أوضح، الإنسان الأول لو خلي وعقله ووجدانه لحكم بأن الظلم قبيح، وليست من الأحكام العقلائية التي هي نتيجة التأديبات الصلاحية كما زعم الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه تبعا لأستاذه المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني في نهاية الدراية. حسن قر قضية واقعية، قضية لها ثبوت في الواقع ونفس الأمر. الشيخ المظفر شو يقول في أصول الفقه؟ يقول له هذه من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، يعني قضية يحكم بها عموم العقلاء، ولكن هي من مجعولات العقلاء نتيجة للتأديبات الصلاحية، بحيث يقول الشيخ راجع في أصول الفقه لو خلي الإنسان وعقله لم يقضي بها، يعني يقول سلب مال الغير قبيح، هذا نتيجة للتأديبات الصلاحية. نقول لا، هذا التفسير للمسألة خاطئ ومجانب للصواب، خاطئ وجدانا وتجربة. احنا الآن فقط في الناحية الأولى، وهي أن الحسن والقر من المرتكزات الوجدانية، من القضايا العقلية القبلية، يعني مو نتيجة تأديبات أنه ربي على ذلك ونشأ على ذلك، بحيث لو كان الإنسان يعيش وحده لم يقضي بها قضاء لوجدانه وعقله. لا، صحيح عكس ذلك تماما، يعني هي قضية عقلية قبلية، مو ناشئة شنو لأجل يسموها التأديبات الصلاحية، عادة وتربية ولا لا لا لا، قضية عقلية قبلية، يعني غير مجعولة من قبل العقلاء، مو أنه قضية عقلائية اعتبارية تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء دون أن يكون لها ثبوت في الواقع ونفس الأمر. نقول لا، هي قضية مرتبطة بالعقل العملي، من مدركات العقل العملي، ولا تختلف عن مدركات العقل النظري إلا في هذه الناحية، وهي أنها تقتضي بذاتها جريا عمليا. حسن يعني ينبغي فعله، قبيح لا ينبغي فعله. أما اجتماع النقيض المحال، هذه من مدركات العقل النظري، مدركات العقل النظري، يعني ما وراها ينبغي لا ينبغي فعله. ولكن حتى مسألة الحسن والقر من مدركات العقل العملي، لكنها قضية واقعية لها ثبوت، الحسن والقر ثابت في لوح الواقع. ومن هنا نقول العقل يدرك، العقل شنو؟ يدرك الحسن والقبح العقليين، لا أنه يحكم، نقطة مهمة جدا. وظيفة العقل هي الإدراك، ليش؟ لأجل هذا التفسير، قلنا هي قضية ثابتة في لوح الواقع، ما وظيفة العقل إلا الحكاية إلا الإدراك. أما إذا قلنا كما قال السيد الطبطبائي في تفسير الميزان إنها من الأحكام العقلائية اعتبارية، يقول العقل يحكم مو أنه يدرك، هذه نقطة أيضا محل نزاع. التحقيق أن العقل يدرك لا أنه شنو يحكم. ليش يدرك لا يحكم؟ واضح، ينبغي أن يكون واضحا، لأننا قلنا أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر، فما وظيفة العقل إلا الإدراك. أما إذا قلنا تبعا للشيخ المظفر وليس كذلك طبعا، أنها من الأحكام العقلائية، من المجعولات العقلائية عند العقلاء دون أن يكون لها واقع تطابقه وراء تطابق آراء العقلاء، ممكن هنا نقول نعم العقل هو اللي يحكم، لأنه هو اللي جعلها يعني شنو مجعولات عقلائية اعتبارية وتأديبات صلاحية. فخلاصة الكلام، الحسن والقبح عند المحققين بل المشهور من علماء الأصول تبعا للمتكلمين، محقق المتكلمين، أن الحسن والقبح من القضايا الواقعية نفس الأمرية الثابتة في الواقع ونفس الأمر، يعني ليست من المجعولات العقلائية نتيجة للتأديبات الصلاحية. بغض النظر عن جعل جاعل، يعني أنا اللي جعلت اجتماع النقيضة المحال، لا، قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. فإذن من القضايا العقلية لا العقلائية، الواقعية لا المجعولة من قبل العقلاء، وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وحسن الظن والعدوان. فقضية عقلية لا عقلائية، قبلية لا بعدية، قبل التجربة والاستقراء مش بعد التجربة والاستقراء، هذا هو التحقيق. عقلية وليست عقلائية، يعني مجعولة من قبل العقلاء وتطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء دون أن يكون لها واقع ثابت تطابقه وراء جعل العقلاء وتطابق آراء العقلاء، لا، للقضايا الواقعية التي هي ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر ولها ثبوت، مش أنه لا واقع لها. يقول في القسم الثالث من المنطق أو في أصول الفقه، يقول لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء، لها واقع. شلون عندنا قضية اجتماع النقيض المحال؟ قضية ثابتة في لوح الواقع وصدق القضية بمطابقتها للواقع ونفس الأمر. واضحة هذه النقطة؟ هي عموما مسألة تحتاج إلى دراسات موسعة أعلى من هذا البحث والمستوى، لكن كإشارة إجمالية للفكرة. قال ولأنه إذن الإنسان لو خلي وعقله، إنسان البدائي، الإنسان عادة بريمتيف بدائي، ما عاش مع ناس ومجتمع وكذا وما تربى على هالأمور حسن قل، هل يقضي بها عقله ووجدانه أم لا؟ هذه النقطة الخلافية في البحث. نحن نقول حتى لو خلي الإنسان وعقله ووجدانه، يعني يعيش وحده في جزيرة نائية ما شاف بشر وأوادم، فوجدانه وفطرته وعقله قاض بأن الظلم علة تامة للقبح، ظلم قبيح. إذن هذه المسائل الكلامية متفرعة على ثبوت وإثبات الحسن والقبح العقليين، استدلالات عقلية. أكو أحكام تسمى أحكام العقل النظري، أكو أحكام تسمى أحكام العقل العملي. لكن على تفسيرنا هذا من أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر، رجعت أحكام العقل العملي هنا إلى أحكام العقل شنهو؟ نظري، لأن العقل مدرك. سوى أن مدركات العقل النظري لا تستتبع بذاتها جريا عمليا، إنها مسائل علمية نظرية، نظرية بهذا المعنى، يعني مقابل أحكام عملية، مش نظري مقابل بديهي. يقولوا عقل نظري وعقل شنهو؟ عمل. عقل النظر عقل التأملي، إدراك ما هو موجود، وهذه وظيفة الفلسفة، معرفة الأشياء على ما هي عليه، معرفة الواقع على ما هو عليه. بينما مدركات العقل العملي كالحسن والقبح ينبغي فعله لا ينبغي، تستتبع بذاتها، تقتضي بذاتها جريا عمليا. حسن يعني سوي، قبيح يعني لا تسوي، هذا هو واضح. ومن هنا وقع الكلام في علم الأصول، هل أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ يعني أن الشارع جعل حكما مولويا على طبق حكم العقل أم لا؟ أما بالنسبة للعقل النظري، هذا مختصر الآن بالمناسبة، ومن شاء المزيد فليراجع ما شرحناه مفصلا في هذا البحث، الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول. تارة يقع الكلام حول الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع على طبقه، وتارة يقع شنو بين حكم العقل العملي. عقل نظري يعني مصلحة ومفسدة، لو فرض نظريا هذا نظريا في عالم النظرية نعم ممكن مش مستحيل، لكن الكلام في تحققه عمليا وخارجا، لو فرضنا أن العقل البشري أدرك تمام الملاك الذي هو بمثابة علة تامة للحكم الشرعي ووقف على جميع الخصوصيات واكتنه كل الخصوصيات، فعرف المصلحة والملاك وماكو أي مانع وتحقق شرط وإلى آخره إلى آخره إلى آخره، حينئذ يجزم العقل. فإذا قطع فقطع العقل حجة، القطع العقلي حجة ولكن عمليا هذا نادر الوقوع أن يصل إلى ملاكات الأحكام، لأن ملاك يعني المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية في المتعلق بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية كما هو رأي العدلية. فنظريا لا مانع من أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل النظري إذا وإذا فقط إذا أدرك العقل تمام الملاك. مثال تقريبي يعني الخمر حرام لأنه مسكر، علة منصوصة، علة تحريم الخمر شنهو الإسكار، فرضنا أن العقل وصل إلى الملاك، حينئذ الشارع يجعل حكما شرعيا مولويا على طبق حكم العقل، يقول هنا يستحق ثواب هنا يستحق عقاب على المخالفة. ولكن أن للعقل البشري أن يحيط ويكتنه شنه هذه الملاكات وعلل الأحكام. قال أخرقتها لتغرق أهلها. بعدين قل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سنة سفينة. أما العقل العملي يقول لا قتلت نفسا زكية بغير نفس، طبعا هو ما أخبر وإنما طرح مجرد تساؤل تصور لا تصديق لكي لا يلزم شنو إخبار بالكذب، النبي معصوم منزه حتى عن الكذب. وقع الكلام بالنسبة إلى الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. عقل عملي يعني هذا موضوعنا، حسن قبح عقلي ينبغي لا ينبغي فعله. المشهور أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، ولكن السيد الشهيد الصد ناقش في ذلك، وموجود أيضا المناقشة في كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم. استدلال المحقق الأصفهاني يقول لأن الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فإذا تطابقت آرائهم وحكموا بحسن شيء فلا بد وأن يحكم الشارع على طبق حكمه. نقول هذا لا ينفع في الاستدلال، لأننا لا نريد إدراك الشارع بما هو عاقل ورئيس للعقلاء وسيد العقلاء، نريد حكم الشارع بما هو مولى وما هو وبما هو شارع، يعني يجعل حكما شرعيا. أما أدرك الشارع بما هو عاقل ورئيس العقلاء وخالق العقل، ما أدركه العقلاء لا ينتج المطلوب ولا ينفع في الاستدلال. نحن نريد حكم الشارع لا بما هو عاقل بل بما هو مولى وشارع يشرع الأحكام. ولذا قرأنا هذه العبارة من كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد السعيد الحكيم حينما تكلمنا عن شبهة البراهمة في إثبات النبوة، وشبهة البراهمة باطلة، وفي البحث بين الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع بحث النبوة. قلنا بل لو أمر الشارع على خلاف حكم العقلاء لوجب على العقل شنهم أن يتبعه. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرين. حتى لو أمر الشارع فرضا ها فواجب على شنه على العقل أن يطيع لأمر المولى. إنما النافع في الاستدلال هو لزوم أن يحكم الشارع بما هو شارع على طبق حكم العقل. فإن رأى تأكيد أحكام العقل العملي يجعل حكما صحيح على طبق حكم لتأكيد دعوية العقل، لأنه هذا موزن وهذا قبيح. مو كل واحد يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا، أما إذا قال ترى انتبه ترى هذه وراها جهنم ونار، يعني تتأكد دعوية العقل. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، هذا في دعاء الصباح وغدر. وكل واحد ينقاد لحكم العقل. فالشارع إذا رأى تأكيد وحفظ واجبات العقل العملي، مدركات العقل العملي، إن هذا قبيح، يشرع حكما على طبق حكم العقل. أما إذا ما رأى كقضية خيانة المحلل الشرعي قبيحة أم لا بحكم العقل؟ خيانة محلل شرعي جايبينك يا عبد المعين تعين، هذه صايرة يعني وصيه إيه؟ فلما ذاق الشاب عسيلتها خلاص قال بعد بطلنا، لأن يعقد عليها دائم هذا المحلل الشرعي. اللي هو رايح لواحد من أصحابه يقول لي شوف لي شقة، قال لي ما في لا بـ15، قال لي لا بـ20. أنا جايبينك محلل شرعي، يعني محلل شرعي، وبعدين تطلقها ترجع لزوجها الأول، طلقها بالثلاث. فخيانة المحلل الشرعي قبيحة، يذموه يتلفظوا عليه يشتموه، مش هالغدر مش هالخيانة. لكن هل في ذلك إشكال شرعي؟ هل حرم الشارع ذلك أم لا؟ فإذا رأى الشارع تأكيد واجبات وأحكام العقل العملي يصدر حكما شرعيا، إذا لا لا. خرجنا عن الموضوع، إيه؟ نرجع إلى صلب البحث. قال ولأنه أفضل، أي ولأن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل، ومعنى الأفضلية كثرة الثواب، أكثر ثوابا. وإمامة المفضول قبيحة عقلا، وهذا يلتزم به حتى أمثال ابن أبي الحديد المعتزلي، يلتزم أم لا أمثال ابن أبي الحديد؟ لأنه من المعتزلة وليس من علماء الشيعة، هو معتزلي، معتزلة عدلية، يقولون بأن العقل يدرك الحس والقبح العقليين، العدل علة تامة للحس، الظلم علة تامة للقبح، الصدق علة مقتضية اقتضائية للحس، الكذب علة مقتضية للقبح، مش علة تامة. ولهذا بالنسبة إلى الصدق الضار أو الكذب النافع يجهني، لولا المزاحم الأقوى المقتضي يؤثر أثره، لولا المانع الأقوى. بينما الظلم علة تامة، إذا وجدت العلة التامة وجد معها المعلول، لا يتخلف عن علته التامة، لا يختلف ولا يتخلف. ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا، إذن هذا استدلال كلامي مبتن على الحس والقبح العقليين. أما قوله أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، استدلال بالأدلة السمعية النقلية لا بالدليل العقلي. طبعا الدليل العقلي مدركات العقل العملي، مدركات العقل العملي حسن قبح عقليين، في مقابل مدركات العقل النظري إدراك المصلحة أو المفسدة في الأشياء. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أنه أفضل من غيره. ما معنى الأفضلية سؤال؟ الأكثر ثوابا. ومن هنا مرت علينا مسألة في آخر مباحث النبوة، قلنا والنبي أفضل من الملائكة، ليش؟ لوجود المضاد للقوة العقلية، لأن فيه غرائز، فيه شهوات، فيه روح الشهوة، فيه روح الغضب. أما الملك عقل بلا شهوة، فهناك ما هو مزاحم فيجاهد نفسه. ومن هنا ورد عن النبي أن الجهاد الأكبر هو شنه؟ جهاد النفس. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. فالنبي أكثر ثوابا وأفضل من الملائكة، وخاصة سيد الأنبياء وأشرف الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تقدم على الأنبياء والرسل وسادات الأنبياء وأولي العزم والملائكة في ليلة الإسراء والمعراج، حينما أما بأشرف الخلق وسادات الخلق في عالم الملك والملكوت. فأممتهم ولا فخر. فإذا أفضلي يعني الأكثر ثوابا. وهناك رواية مرت علينا وقرأناها في علل الشرائع، في أول كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة بسنده عن عبد الله بن سنان، رواية معتبرة سندا، عن الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سئل أيهما أفضل، الإنسان أم الملاك؟ فقال عليه السلام إن الله ركب في الملك عقلا بلا شهوة، وركب في البهيمة شهوة بلا عقل، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة. استدلال عقلي، استدلال كلامي، لأن وجود المضاد والمزاحم لداعي العقل وللقوة العقلية. وشنه؟ ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس من يا هو في أعلى عليين يا سياسة ثالثة. وطبعا هذا إجمالا، وإلا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا، أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أنه أفضل من غيره على ما يأتي فيكون هو الإمام. وين على ما يأتي؟ يأتي مولانا في المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. لا فتى في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمراها، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. قال وعلي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها، من وقعة بدر وأحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ضربة علي يوم الخندق، ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها. مضافا حبيبي إلى آية المباهلة التي هي نص محكم في كتاب الله عز وجل، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فافهم جيدا، وتقريره أنه أفضل من غيره على ما يأتي فيكون هو الإمام، لأن تقديم المفضول على الفاضل يا ابن أبي الحديد المعتزلي قبيح عقلا. هو يقول بأن علي معصوم، هو علي أفضل، يعترف بذلك. اقرأوا بدايات شرح الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل في بداية الخطبة لشرح نهج البلاغة. الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا. طبعا هذا إلزام للمعتزلي الذي يسلم ويعترف بالحس والقبح العقلي بالنسبة إلى الأشعري، والكلام آخر. وأهل السنة لا يقولون بذلك، كما صرح الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الأزهر في مراجعاته ومناظراته مع السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، يقول أنت هذا حسن القبح، وأهل السنة لا يقولون بذلك. فليس الحسن عندهم إلا ما حكم الشارع بحسنه، ولا القبيح إلا ما قبحه. ولكنك عرفت أن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين، مرتكزات وجدانية. أكو إنسان يعني لو خلي ونفسه ينكر أن الظلم قبيح، لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا. وللسمع على ما تقدم لعله إشارة إلى الآية الكريمة، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. طبعا مضافا إلى آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولماذا علي عليه السلام أفضل؟ بعد اقرأ بعد دليل تاريخي، الدليل العلمي الاستقرائي. كم مرة أحصي على الخليفة عمر أنه قال لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، في المجلد السابع من الكافي للكليني رحمه الله، فروع الكافي المجلد السابع في كتاب الحدود، ماكو حدود وقصاص وديات، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة، عدة روايات محل الشاهد الحديث رقم 4، وموجود في الوسائل أيضا بسند موثق. الرواية يرويها الكليني بإسناده عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضي الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر أشربت الخمر؟ فقال الرجل نعم. فقال ولم شربتها وهي محرمة؟ واو الحال، لما شربتها وهي محرمة؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال هذه شبهة حكمية تحريمية، قبح العقاب بلا بيان أيضا من فروع قضية الحصول قبل العقلية بلا بيان واصل. يعلم لما شربتها وهي محرمة، لاحظ الجواب الآن، وهو لا يعلم، بجهالة لا يعلم أنها محرمة. طبق شنه البراءة عقلا ونقلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون شرعا، هذه باحة شرعية، يعني إن شاء الله جائز بعد، لكن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. ماكو دليل معتبر، حينئذ عقله يقول شنه بعد الفحص، يعني البراءة الشرعية مشروطة بالفحص، وإلا الاحتمال منجز. ويستقل العقل بمعجزية الاحتمال واستحقاق العقوبة على المخالفة للتكليف قبل الفحص، أما بعد الفحص فيستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ولا حجة معتبرة. فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قومي يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام فاجتنبتها. لو أعلم قبح العقاب، استدل بقبح العقاب بلا بيان. قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر: يا غلام، غلام حسين هذا، يا غلام ادع لنا عليا. قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله. وارد بالروايات علي عليه السلام بمنزلة الكعبة يؤتى ولا يأتى. قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله. فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل، فاقتص عليه قصته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه. إذن قبح العقاب بلا بيان. ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان لعلي عليه السلام، هنا الشاهد، يعني الشاهد مرتبط بمناسبة البحث، الآية الكريمة اللي قرأناها وللسمع، قبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. فقال سلمان لعلي عليه السلام: لقد أرشدتهم. فقال علي عليه السلام: إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سورة يونس آية 35، طبعا هي في مقطع من الآية ذيل الآية. أبي الحديد يقول: على هالأساس إذا كان علي عليه السلام أفضل، إذن هنا مشكلة، مشكلة كبيرة. يقول: أما على رأي الشيعة القضية محسومة، هذا الكلام، لكن على كلامنا إحنا معتزلة وكذا، كيف نفسر ونوجه؟ وأيضا بالنسبة للخطبة الشقشقية، قول الإمام يتظلم ويتشكى، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطين. ما تعترض ريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، يشير الخليفة الثالث. فيقول ابن أبي الحديد: هذه قضية شائكة جدا، المخرج منها شنو؟ ها، قال: نحمل فعل الصحابة مع علي عليه السلام على ترك الأولى، أنه كان الأولى أن يقدموه للخلافة لأنه الأولى والأحق والأفضل، ولكن اللي سوى مش معصية حقيقية كشرب الخمر مثلا والزنا، لا، حيث يستحق عقوبة يوم قام على المخالفة، لا، ترك الأولى. الأولى أنه في الركعة الثالثة لما تسبح سبحانيات تجيب ثلاث، صح ولا لا؟ الأحوط الأولى ثلاث، لكن لو جبت واحدة خالفت الأولى، هل هذا يبطل الصلاة؟ هل هذا معصية حقيقية؟ فقط مجرد ترك الأولى لا أقل ولا أكثر. ولا تقرب هذه الشجرة، هل هو معصية حقيقية؟ هل النهي نهي تحريمي؟ نهي إرشادي، تنزيه، نهي إرشادي، وليس نهيا مولويا بحيث يستحق العقوبة على المخالفة. ترك الأولى لا أقل، هذا حل ابن أبي الحديد للمشكلة. لذلك قال في صدر الخطبة بداية مقدمة شرح نهج البلاغة: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، ولأنه أفضل سلام الله عليه، وإمامة المفضول قبيحة عقله. بعد تفسير البرهان المجلد الرابع للسيد هاشم الحسيني البحراني المتوفى 1107 في سورة براءة، حديث يرويه الشيخ الطوسي في المجالس بسنده عن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. صفحة 317 محل الشاهد. الرواية هي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: لما أجمع الحسن بن علي عليه السلام على صلح معاوية خرج حتى لقيه، فلما اجتمع قام معاوية خطيبا فصعد المنبر وأمر الحسن عليه السلام أن يقوم أسفل منه بدرجة، ثم تكلم معاوية فقال: أيها الناس، هذا الحسن بن علي وابن فاطمة رآني للخلافة أهلا. ما شاء الله، رآني للخلافة أهلا ولم ير نفسه لها أهلا، وقد أتانا ليبايع طوعا. ثم قال: قم يا حسن. فقام الحسن عليه السلام فخطب فقال: الحمد لله، إلى أن قال عليه السلام، محل الشاهد هنا: فلما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأخي وأمي وأبي، فجللنا ونفسه في كساء لأم سلمة خيبري، وذلك في حجرتها وفي يومها، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وهؤلاء أهلي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أدخل معهم يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمك الله، أنت على خير وإلى خير. هذه مهمة، وإلى خير، حسن العاقبة. وما أرضاني عنك ولكنها خاصة لي ولهم. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يقولوا 6 أشهر في رواية السنة، هنا قال الإمام: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بقية عمره حتى قبضه الله إليه، يأتينا في كل يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصلاة، يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تبركا. الآن الشاهد: فنحن أهل البيت ونحن الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. هنا الكلام بمناسبة أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأفضل مطلقا، مش أفضلية نسبية، أفضلية مطلقة. لذلك يطرح العلماء مسألة في موضوع المرجعية العليا، أنه لا بد أن يكون المرجع للتقليد على درجة عالية من التقوى لخطورة هذا المنصب الشرعي. المسألة الثانية اللي يطرحوها مولانا أنه وجوب تقليد الأعلم، وجوب تقليد الأعلم. يقول بعض العلماء هكذا تفصيل، يعني الأعلم الأقدر والأجود استنباطا للأحكام الشرعية، بحيث هذه المهمة، بحيث يكون بينه وبين غير الأعلم فاصل علمي معتد به، بحيث يكون هذا الفاصل مؤثر في عملية الاستنباط وفي نتائج عملية الاستنباط. أما إذا كانوا متقاربين نسبيا ولم يكن هناك فاصل علمي واضح كبير، فعدم تفصيل في هذه المسألة. لاحظوا هذا في بعض آراء وفتاوى العلماء الأعلام، فاصل علمي واضح: لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما وأنفسنا، واضح الفاصل. أما بالنسبة إلى مراجع التقليد قد تكون شبهة الأعلمية منحصرة في جماعة من العلماء الأعلام، ولكن التفصيل هنا يقول ليس هناك فاصل علمي معتد به واضح، فأنت هنا إن قدرت على الاحتياط من بين هؤلاء الخمسة أو السبعة تعمل بالاحتياط، وإلا تختار من تظن أو تحتمل أعلميته. نرجع لأصل الرواية الشريفة، أيها الناس، هنا الشاهد أيضا كلام في الفضائل والمناقب، إني لو قمت حولا فحولا، يعني سنة سنة، ما يقول ذاك زنقة زنقة، إني لو قمت حولا فحولا أذكر الله، أذكر الذي أعطانا الله عز وجل. لاحظ، أذكر الذي أعطانا الله عز وجل وخصنا به من الفضل في كتابه القرآن وعلى لسان نبيه السنة النبوية المطهرة لم أحصه. الإمام الحسن سلام الله عليه هو إمام معصوم وعند الفصاحة والبلاغة والبيان ومراء البيان، يقول لو قمت حولا فحولا أريد أعدد الفضائل التي أعطانا الله عز وجل وخصنا به من الفضل في كتابه وعلى لسان نبيه لم أحصه. بعد أنا وانت شنه بعد، وأنا ابن النذير البشير والسراج المنير الذي جعله الله رحمة للعالمين، وأبي علي ولي المؤمنين وشبيه هارون، وإن معاوية بن صخر زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا فكذب معاوية، وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله. مش بعد النبي أولى الناس، مش بس أولى بالمؤمنين، وإن لا وأيم الله لأنا، هذه لام توكيد، وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن لم نزل أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، فالله بيننا وبين من ظلمنا حقنا ونزل على رقابنا وحمل الناس على أكتافنا، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ومنعنا سهمنا في كتاب الله من الفيء والغنائم، ومنع أمنا فاطمة إرثها من أبيها. إنا لا نسمي أحدا، الكلام للإمام الحسن عليه السلام، إنا لا نسمي أحدا ولكن أقسم بالله قسما تاليا، لو أن الناس سمعوا قول الله عز وجل ورسوله، يعني قول رسوله، لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها، إشارة إلى الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عليه السلام ولما اختلف في هذه الأمة سيفان ولا أكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة، يعني شو ثمراتها في الدنيا قبل الآخرة، ولاية أهل البيت عليهم السلام. إذن وما طمعت فيها يا معاوية، ولكنها لما أخرجت سالفا من معدنها، ولكنها لما أخرجت سالفا من معدنها وزحزحت عن قواعدها، تنازعت قريش بينها وترامتها كترام الكرة، حتى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك من بعدك. هنا حديث مهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث مهم يرويه الإمام الحسن عن جده المصطفى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. ولقد تركت بنو إسرائيل وكانوا أصحاب موسى هارون أخاه وخليفته ووزيره، وعكفوا على العجل وأطاعوا فيه سامريهم وهم يعلمون أنه خليفة موسى، وقد سمعت هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك لأبي عليه السلام: إنه مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نصبه لهم بغدير خم، وسمعوه ونادى له بالولاية، ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. إذن قال: ولأنه أفضل، وإمامة المفضول قبيحة عقلا، استدلال عقلي. أحب أن أنوه في نهاية البحث إلى أن حديث أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي هذا مو فقط رواية تاريخية رواها الطبري في تاريخه، لا، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه أكابر العلماء والحفاظ والمؤرخين والمحدثين، وهذا حديث محفوف بالقرينة القطعية الدالة على صدوره من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأنه حديث الغدير المصغر لما سمعته حينما قرأنا الحديث من كتاب تاريخ الطبري. فأتأمل جيدا لما نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعتبر هذا الحديث حديث شبيه حديث الغدير، هو مؤتمر كمؤتمر الغدير مصغر، لأن في الحديث أن جبرائيل هبط على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا محمد، إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. هذا شيء الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. في هذا أيضا الموقف حديث الدار أعلن النبي توحيد نبوة ورسالة، وأعلن أيضا كيوم الغدير أعلن وبين صريحا جليا من هو خليفته من بعده، حيث قال: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. هذا الحديث النبوي الشريف موجود في مصادر عديدة على سبيل الفهرسة، ولو أن شخصا يكتب كتاب في هذا الحديث الشريف يكون لعله غدير ثاني مثل غدير العلامة الأميني على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ والأدب، لأنه من الكتاب الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، من السنة حديث النبي: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، وعلى ضوء التاريخ موجود بعدة طرق في مسند الإمام أحمد بن حنبل سيرة ابن إسحاق سيرة النبوية والسند معتبر، سنن النسائي، المعجم الأوسط للطبراني المستدرك على الصحيحين وصححه، دلائل النبوة للبيهقي، تاريخ الطبري، تفسير الطبري في الآية أيضا. لكن لما كتب محمد حسين هيكل حياة محمد، مش محمد حسنين هيكل، محمد حسين هيكل، في الطبعة الأولى نقل الحديث: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، أما الطبعة اللي بعدها: إن هذا أخي وكذا وكذا، عرفت شنو؟ إن هذا أخي وكذا وكذا. دلائل النبوة للبيهقي، تلخيص المستدرك للذهبي من كبار علماء الجرح والتعديل الذهبي عند أهل السنة، تلخيص عند المستدرك على الصحيحين، تلخيص المستدرك للذهبي، ونص على صحة هذا الحديث: إن هذا أخي ووصيي. كلمة الوصية ابن تيمية في منهاج السلف يقول: إن من له أدنى معرفة بعلم الحديث شذو يعلم أن هذا كذب. هذا الحديث النبوي، كنز العمال للمتقي الهندي تاريخ ابن عساكر كامل في التاريخ للبن الأثير، مجمع الزوائد للهيثمي، مجمع الزوائد للهيثمي قال رواه أحمد ورجاله ثقات. ليجي واحد يقول هذا رواية تاريخية ومرسلة وحكي من هالنوع، لا. فيا حبذا لو أن واحد يكتب بحث مفصل أو يكتب كتاب فيكون غديرا ثانيا في هذا الحديث. وقتنا بعد أشرف على النهاية. قال ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم، سبق راحت علينا هذه. قال ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة، بس نكتفي بهذه الجزئية. ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة، فتعين هو عليه السلام متعين، لهذا هم يقولوا علي كرم الله وجهه لم يسجد لصنم قط. ولسبق كفر غيره، الآية تقول والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى لا ينال عهد الظالمين. أقول هذا دليل آخر، هذا دليل آخر صحيح على إمامة علي عليه السلام، وهو أن غيره ممن ادعي لهم الإمامة كالعباس عم النبي رضي الله عنه وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل البعثة، فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والمراد بالعهد هنا عهد الإمامة، لأنه جواب دعاء إبراهيم عليه السلام في الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ورد عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام في هذه الآية قال فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.